يا ربي عفوك كم إثم رفعت على كتفي يا يا ربي عفوك كم إثم رفعت على كتفي وكم سوءة في القلب تؤذي أتيت عندي رجاء مثلي برحمن سيكفي ذنوبي فمن يعفو سوى أملي هو العفو هو العفو